اللهم لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي لهم ولا مغوي، لا إله إلا الله العظيم العليم العزيز الحكيم، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم أطر يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، دمرت النفسية، دمرت النفسية. أبطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما على النفسية أثر، على النفسية أثر، على النفسية أثر، سببا في حالات شديدة وكرها للحياة وكرها للعمل والزوج والذرية. أطر يا ربنا أثرا على النفسية، على النفسية، على النفسية، انفعالا انفعالا وسلبية وسلبية وسلبية وسلبية، ووسوسة ووسوسة، وقلقا وتوترا. أطر يا ربنا ما سبب التبلد، ما سبب التبلد في الأحاسيس، في الأحاسيس والمشاعر، في الأحاسيس والمشاعر. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية مما أثر عليها، مما أثر عليها. هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. أطر يا ربنا أثرا على القلب والصدر، على القلب والصدر والفكر، على القلب والصدر والفكر، أثر عليها، شوش الفكر، شوش الفكر، دمغ، دمغ الدماغ، دمغ الدماغ، أثر على الذهن، أذهب العقل، شوش التفكير، أنقص الإدراك، أنقص الإدراك، وسبب الوسوسة، وسبب الوسوسة، وأثر بالخيالات والأوهام والخوف والروع والروع، وسبب دوخة ودوارا وآلاما في الرأس، وشتاتا، وشتاتا في التفكير، وشتاتا. أطر يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما على الخوف، على الخوف، على الرهب، على الرهبة، على الرهبة، على الروع، على الروع، على الذل، على الذل، على الانكسار، على الانكسار، على الانكسار، على الانكسار، على الانكسار، على الانكسار. فطر يا ربنا أثارها، كسرها، كسر النفسية، كسر النفسية، كسر النفسية، وشتت الفكر، وشتت الفكر، وعلى الخيالات، وعلى تبلد العواطف والأحاسيس. أطل يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما على النفسية، على النفسية، أوقف التفكير، أوقف التفكير، أثر، أثر على الفهم، أثر على الفهم، مسح الذاكرة، مسح الذاكرة، مسح الذاكرة، على النسيان، على النسيان، على النسيان، وعدم الفهم، وعدم الفهم، وعدم الإدراك، وأغلق التفكير، وأغلق العقل، وأغلق التفكير. فطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد على السرحان الشديدة، على السرحان الشديدة، على السرحان الشديدة، وعلى ثقل في الرأس، وعلى وطأة قوية، بضيق شديد على الصدر، على الصدر، بضيق شديد على الصدر، على الصدر. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، مما جعلها مضطربة، مما جعلها مكتئبة، مما أخافها وأقلقها، مما وترها وأزعجها، مما وترها وأزعجها. بسم الله يرقي النفسية. الله أكبر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اقض يا ربنا ما سبب الشكوك، ما سبب الظنون، ما سبب الشكوك، ما سبب الظنون، ما سبب الشكوك والظنون وافكار، ما سبب الشكوك والظنون وافكارا سلبيه، وافكارا سلبيه وشكوكا وظنونا وتلبيسا وتلبيسا وقلبا للحقائق. أبطل يا ربنا معنى النفسية قلب الحقائق لأجل الاضطراب، لأجل الذل والانكسار. أبطل يا ربنا معنى النفسية، معنى النفسية قلب الحقائق، قلب الحقائق، جعل التوتر والاضطراب. أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطله يا ربنا بحولك. أصله سحر عظيم، أصله حسد شديد، أصله عين عين عين عين عين، ومسوس ظالمة، ومسوس ساكنة، ومسوس متلبسة، ومسوس طائفة، ومسوس استحولت واستولت على الرأس، استولت على الإدراك والذهن والدماغ، وأثرت على الجسد، وأثرت على الجسد بآلام متنقلة، بآلام عظيمة هنا وهناك في الجسد، أثرت تأثيرا بالغا مع نفسية متدنية، مع نفسية مضطربة، مع نفسية خلقة خلقة مكتئبة حزينة، مكتئبة حزينة. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي النفسية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اقض يا ربنا ما سبب الوسوسة، الوسوسة الوسوسة والوسوسة والوسوسة. اقض يا ربنا أثرا قويا عظيما على الاكتئاب، على الاكتئاب، على الاكتئاب، على الاكتئاب، وعلى كرب شديد، وعلى كرب شديد، وعلى وعلى انكسار وذل، وعلى انكسار وذل، وعلى انكسار وذل، وعلى انكسار وذل، وعلى انكسار وذل، وعلى اضطراب شديد، وعلى هم وغم، وعلى هم من وغم، وعلى كرب شديد، وعلى هم وغم، وعلى كرب شديد، وعلى سوداد للحياة، وعلى أن الحياة سوداء، وعلى أن الحياة غم وهم وكرب شديد، على كره الحياة، على كره الحياة. اقض يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقي النفسية من عقد قوية، من عقد قوية أثرت عليها بسواد، بنظرة سوداوية، بنظرة سوداوية على الحياة، على الحياة، وبكره للعمل، وبكره للزوجة، وبكره للفظ الزوجة، وبكره للفظ الزوجة، وبكره للفظ للفظ للفظ الابن والابنة، للفظ الابن البنت والابن. بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا على النفسية، ذبذبها ذبذبها، جعلها مضطربة، جعلها مضطربة. بسم الله بسم الله، فرق النفسية مما عليها وفيها، مما عليها وفيها، على اضطراب، على اضطراب، وعلى قلق شديد، وعلى شكوك، وعلى ظنون، وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر، وعلى تبلد العواطف، العواطف، العواطف، وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر، والمشاعر. اقضي يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا، فطر القلب، فطر القلب، خرق، خرق الفكر، خرق الفكر. اقضي يا ربنا آثارا قويا عظيما في الرأس، مربوطا في الرأس على الفكر، على الفكر شتت، على الذهن، على الذهن، على الذهن أنقص، على الذهن أنقص، وعلى العقل أذهب، وعلى العقل أذهب، وعلى الدماغ، وعلى الدماغ خرقه، خرقه، وعلى الدماغ، وعلى الدماغ. عليك يا ربنا بساكن، ساكن، ساكن، ومتلبس، ومتلبس، وطائف، ومستحوذ، ومستولي من الجن المرادة، من العفاريت الظلمة، ومن العاشقين في الجسد، ومن العاشقين للجمال والبهاء والنظارة، ومن العاشقين، ومن الكائدين، ومن الساحرين، ومن الساحرين. عليك بهم يا ربنا، عليك بالمرادة والعفاريت، عليك بشياطين، عليك يا ربنا بنصوص ظالمة، عليك بمس ساكن، عليك يا ربنا بعمار الأرض في الجسد ظلموا وطغوا وبغوا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بجن طيار سكن الجسد، سكن الجسد وأثر، أثر على النفسية، دمر النفسية، دمر النفسية، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بساكن، عليك بمس متلبس، عليك بمس متلبس، عليك بمس ساكن، ساكن في القلب والصدر، كاد أن يفطر القلب، كاد أن يشق القلب، كاد أن يشق القلب، اللهم عليك به يا ربنا، على الكسر على الكسر، على الجرح على الجرح، على جرح القلب، على جرح على جرح القلب، على كسر القلب، على جرح القلب، على القهر، على القهر والغلبة، على القهر والغلبة، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الآلام والأحزان، وعلى الآلام والأحزان، وعلى كرب شديد، وعلى غم وهم، وعلى كرب شديد، اطر يا ربنا على النفسية، دمرها دمرها، وترها وترها، أقلقها أقلقها، جعلها مضطربة، جعلها مضطربة، جعلها قلقة، جعلها قلقة، كسرها كسرها، حطمها حطمها، فترها كسرها، حطمها حطمها، فطر القلب، شق القلب، اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بظالم، الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما، يا ربنا يا ربنا، على السرحان الشديدة، على شتات الفكر، على السرحان الشديدة، على شرود الذهن، على شرود الذهن، على شرود الذهن، على شرود الذهن، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، من البلادة، من البلادة، من البلاهة، البلاهة، البلاهة، من البلاهة، من البلادة، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، مما أثر عليها، وعلى العقل الرزين، وعلى الفكر السديد، وعلى الفكر السديد، وعلى الدين القويم، وعلى الدين القويم، أطر يا ربنا أثرا بالغا، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، اقضي يا ربنا ما على النفسية، دمرها دمرها، اقضي ما على النفسية يا ربنا، دمرها دمرها، هزها هزها، خرقها خرقها، حطمها حطمها، يا ربنا عليك يا ربنا، عليك بمن على النفسية، سكن النفسية، سكن شتات الفكر، سكن سكن سكن شتات الفكر، سكن العقل، على الذبذبات، على الذبذبات، من ساحر يأخذ التعليمات فيؤثر على القلب، فيؤثر على الفكر، فيؤثر على العقل والجسد، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا عاشق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يريد أن يستحوذ على العقل، يريد أن يستحوذ على الجمال والبهاء، يريدها زوجة، يريدها زوجة لا، عليك به يا ربنا عاشقة، عليك به يا ربنا ظالمة، يريد الانطواء، الانطواء والعزلة والظلام والظلام والظلام والظلام والظلام, والظلام. يريد الانطواء، الانطواء والعزلة، والعزلة والظلام والظلام والظلام والظلام، وحديثا للنفس، وكلاما مع النفس، وكلاما مع النفس، وكلاما مع النفس، اللهم عليك يا ربنا بالساكن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك يا ربنا بظالم، سكن الرأس، الرأس سكن، سكن سكن الجبين، سكن الجبين، سكن الناصية، سكن الناصية، سكن الجبين، أثر على العينين، أثر على العينين، سكن الجبين، سكن الناصية، سكن الناصية، سكن الجبين، سكن الجبين، عليك به يا ربنا، ظلم ظلم ظلم وسكن الجسد، عليك به يا ربنا، على الكذب والافتراق، على الدجل، على الدجل، عليك به يا ربنا، على النفسية الهابطة، على النفسية، على النفسية المتدنية الهابطة، المتدنية، المتدنية، المجروحة، المكسورة، الله أكبر، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، بسم الله، بسم الله، اطر يا ربنا أثرا، بالغا قويا عظيما على النفسية كثرها وحطمها وحطمها وجعلها متذبذبة وجعلها متبلدة وجعلها متبلدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أحيها أحيها يا ربنا أحيها يا ربنا يا محيي أحيها يا ربنا يا محيي. اللهم أحيها يا ربنا اللهم أغنيها يا غني يا مغني. اللهم أدري يا ربنا ما عليها دمرها دمرها دمرها دمرها دمرها دمرها. الله أكبر. احيها يا ربنا وأزل من عليها يا ربنا وأخرج يا ربنا من عليها. الله أكبر. احيها يا ربنا احيها احيها يا ربنا احيها احيها يا محيي احيها يا حي يا حي يا حي يا محيي. يا ربنا أغنيها يا رب أغنيها يا رب أغنيها أغنيها يا غني يا مغني. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي النفسية ارقي النفسية من عقد عليها من عقد عليها على الشكوك على الشكوك وعلى التكريه وعلى التفريق على التفريق والتكريه وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى البلادة وعلى البلاء وعلى الغضب الشديد وعلى العصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية وعلى خوف وعلى خوف وعلى قلق قلق قلق وعلى فكر مشغول وعلى فكر مشغول وعلى فكر مشغول وعلى ترحال شديد وعلى ترحال شديد وعلى عصبية وعلى غضب سريع وعلى غضب سريع وعلى غضب سريع. بسم الله بسم الله بسم الله. افطر يا ربنا ما على النفسية افطر يا ربنا ما على النفسية افطر يا ربنا ما على النفسية افطر يا ربنا ما على النفسية افطر يا ربنا ما على النفسية افطر يا ربنا ما أوقف التفكير وشل شل التفكير شل التفكير شل التفكير. بسم الله ارقي النفسية ارقي النفسية. بسم الله بسم الله ارقي النفسية. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يا ربنا سكينة يا ربنا في القلب سكينة يا ربنا يا ربنا سكينة سكينة يا ربنا في القلب يا ربنا اجعل سكينة يا ربنا اجعل سكينة يا ربنا اجعل طمأنينة اجعل يا ربنا طمأنينة اجعل يا ربنا سكينة اجعل يا ربنا طمأنينة اجعل يا ربنا سكينة اجعل يا ربنا طمأنينة اجعل يا ربنا سكينة اجعل يا ربنا طمأنينة اجعل يا ربنا سكينة. واجري يا ربنا ما على الوشوشة ما على التبلد ما على النسيان والشكوك والظنون ما على التكريه والتفريق وما على شق القلب وما على الغم والهم والكرب الشديد والانفعال الشديد والغضب الشديد والعصبية الشديدة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا سكينة يا ربنا وطمأنينة. ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله بسم الله. ارقي ارقي ارقيك بسم الله. ارقي النفسية من ألم فيها ومن ضعف فيها ومن خور فيها ومن نكد فيها وعليها. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا جابر المنكسرين يا جابر المنكسرين جبرا للخواطر يا ربنا جبرا للقلب يا ربنا جبرا للنفسية يا ربنا. وازل ما فيها يا ربنا أكربها أكربها ضيق الصدر وسبب الهم والقلق والتفكير السلبي. اطر يا ربنا ما على النفسية ما على النفسية ما على النفسية، جعلها مضطربة جعلها مضطربة، جعلها سيئة جعلها متدنية، جعلها مهزوزة جعلها منكسرة. الله أكبر يا جابر المنكسرين يا رب العالمين. اجبر يا ربنا كثرة على النفسية وفي النفسية، على النفسية وفي النفسية. الله أكبر. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اقل يا ربنا ما على النفسية ما على النفسية، على القلق على القلق، وعلى التوتر وعلى التوتر، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر والشر، وعلى الضر والشر. مكرا مكرا وكيدا وغلبة، يا ربنا ابطل ذلك كله، سحرا وحسدا وعينا ومسا ونفسا، اخرجهما يا ربنا، اخرجهما يا ربنا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرج يا ربنا الاسحار والاحساد، اللهم اخرج يا ربنا عقداها، فك يا ربنا مرابطها. يا ربنا على النفسية، على النفسية، على النفسية. يا ربنا يا ربنا على التفريق، على التفريق. يا ربنا على الانزعاج، على الإزعاج، على الآلام والتوتر وعلى القلق يا ربنا، وعلى الخوف وعلى الروع الشديد وعلى الاضطراب يا ربنا يا ربنا، وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الآلم الشديد وعلى وعلى القهر، قهر قهر وغلبة، قهر قهر قهر وغلبة، قهر وغلبة، قهر قهر قهر وغلبة، قهر وغلبة، قهر وغلبة. أطلها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، يا ربنا على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية. قهرا قهرا وغلبة، قهرا وغلبة، بسم الله، وانكسارا وذلا، وانكسارا وذلا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا النفسية، يا ربنا مطمئنة، يا ربنا مطمئنة، يا ربنا صافية، يا ربنا نقية، يا ربنا صفية، يا ربنا نقية، يا ربنا تقية. اعد يا ربنا النفسية، يا ربنا يا ربنا سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى. اذل يا ربنا قلقا، اذل يا ربنا هما، اذل يا ربنا غما، اذل يا ربنا خوفا، اذل يا ربنا عقدا، اذل يا ربنا توترا، اذل يا ربنا بلادا، اذل يا ربنا بلاها، اذل يا ربنا بلادا، اذل يا ربنا نسيانا، اذل يا ربنا، اذل يا ربنا شكوكا وظنونا. يا ربنا يا عظيم. الله اكبر. هو الذي انزل السكينه، انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمة. الرحيم. فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا. يا الله يا قادر يا الله يا قدير كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله. ازل يا ربنا وسوسه ازل يا ربنا وسوسه ازل يا ربنا قلقه ازل يا ربنا كربه ازل يا ربنا ازل يا ربنا اضطرابه اضطرابا وكربه وكربا شديدا. يا ربنا وذردبه يا ربنا وذردبه يا ربنا وذردبه واضطرابا واضطرابه يا ربنا وألما وكسرا وكسرا وكسرا في القلب وكسرا في القلب لكثرة المصائب لكثرة المصائب ولأجل الطلاق ولأجل الشقاق ولأجل النزاع ولأجل الاختلاف. اطلع هذا الأثر يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد عقدا غائرة احل يا ربنا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة أثرت على الروح الطيبة أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على الروح الطيبة أثرت على الجسد أثرت على الروح والجسد. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا على النفسية يا ربنا على النفسية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها على الآلام والأوجاع وعلى الأسقاط وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى التبلد وعلى التبلد على تبلد العواطف والأحاسيس. فاطر يا ربنا هذا الأثر وأثر على النوم على النوم والقلق على النوم والأراق على النوم على النوم على النوم. يا ربنا هذه العقد النفسية نفسية نفسية نفسية تمنع النوم تمنع النوم تمنع النوم تسبب التفكير السلبية تمنع النوم تمنع النوم وتعصر القلب وتعصر القلب وتعصر القلب وتعصر القلب وتشتت الفكر وتشتت الفكر وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأسقام وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الشر وعلى الشر وعلى الشر وعلى إرادة ترك الصلاة والوسوسة في الذات الإلهية والوسوسة في الذات الإلهية. اللهم عليك يا ربنا بخبيث ملحد ملحد في الجسد عليك بخبيث ملحد ملحد ساكن في الرأس ساكن في القلب وفي الصدر وساكن في البطن وفي رحمها عليك يا ربنا عليك بملحد عليك بملحد ظالم عليك بملحد ملحد ملحد يهودي يهودي ويهودي عليك بيهودية عليك بيهودي ونصراني ونصراني ومجوسي ومجوسي ومجوسي. الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة واحلل لي عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. يا ربنا احل العقدة النفسية عقدة النفسية احل يا ربنا عقدة النفسية عقدة النفسية اصلها عقد سحرية اصلها عقد حسدية اصلها من عيون قوية اصلها انفس ظالمة اصلها بصوص جالسة ساكنة في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الراس وفي القفا وفي الظهر وتجري في الدم. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن ان الله معنا ولا تخافي ولا تحزني. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ألا بذكر الله

الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر وأذل يا ربنا ذبذبة واضطرابا وكربا وهما وغما وبلادة وتكريا وتبغيضا وانكسارا على النفسية على القلب والصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا اللهم اجعل يا ربنا يسرا يا ربنا وشرحا يا ربنا وتوفيقا ونورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وما يلقاها إلا الذين صبروا يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اجعلنا أجمعين ممن شئت من نورك يا نور السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك من واسع فضلك وعظيم منتك يا ربنا وقدرك العظيم عفوا وعافية يا ربنا. نسألك الأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان والعفو والعافية يا منان يا رحمن، هب لنا من فضلك العظيم أمنا وإيمانا وصحة وسلامة وسكينة وبرا ومعروفا منك علينا يا ربنا، ويسرا وتوفيقا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت مولانا يا ربنا وناصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بها نستدفع الأسحار والأحساد والعيون والمسوس الظالمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والحزن، نستدفع بها الكرب، نستدفع بها ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والاكتئاب. وما على النفسية ومن على النفسية دمرنا وهزها. بسم الله أرق النفسية، بسم الله أرق النفسية، بسم الله، بسم الله أرق النفسية مما سبب فيها آلاما وأسقاما وجروحا وكترها وهزها وآلمها وأحزنها وسبب وسوسة ووشوشة وآلاما وأحزانا وضيق الصدر وخوف القلب. بسم الله أرق النفسية، بسم الله، بسم الله أرق النفسية، بسم الله. مما هزاها مما آلمها وأوجعها. بسم الله أرق النفسية مما هزاها ومما آلمها وأوجعها. أوجعها ومما جرحها كسرها. بسم الله أرك النفسية بسم الله بسم الله أرق النفسية بسم الله بسم الله أرق النفسية مما عليها كدرها مما عليها كدرها مما عليها كدرها وضجقها وآلمها وأحزنها. بسم الله أرق النفسية من عقد عليها غلبت من عقد عليها قهرت من عقد عليها جرحت من عقد عليها كثرت من عقد فيها وعاقد يهودي ونصراني يهودي ونصراني ظالم حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وسحرا عظيما غلب وحسدا شديدا قهر. بسم الله أرق النفسية بسم الله أثر على العقلية والمدارك بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله أرق النفسية بسم الله أبطل يا ربنا أثرا على النفسية على النفسية دمرها على النفسية هزها على النفسية جرحها جرحها وكدرها. بسم الله أرق النفسية مما فيها وعليها مما فيها وعليها وممن سكنها من ساحر وحاسد من ساحر وحاسد من ساحر وحاسد وعاشق وعاشق وعاشق في الجسد ظالم وعاشق في الصدر ساكن ضغط القلب والصدر خوف القلب وأرهبه وأرهبه وروعه وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة اغفل أثرا قويا عظيما شديدا أثر على الصدر والقلب ومعقودا في الظهر ومعقودا في الظهر غلب غلب وقهر وللصدر وللظهر طعن عليك به طاعنا عليك به طاعنا عليك به موسوسا وعلى الوشوشة وعلى الوهم وعلى الوهم والغم والكرب الشديد. بسم الله أرق النفسية مما أكرمها وممن أكرمها على كرب شديد على ضر عظيم وعلى البأس واليأس وعلى البأس واليأس وعلى البأس واليأس وعلى البأس واليأس وعلى البأس والبؤس واليأس وعلى الألم الشديد وعلى الضر العظيم. بسم الله أرق النفسية بسم الله بسم الله أرق النفسية طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا القلب وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طم إيا ربنا القلب، طم إيا ربنا القلب، وأذل يا ربنا الخوف والروع يا ربنا، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والهم والغم والافتئاب والوسوسة والهلوسة، والوسوسة والوشوشة والهلوسة والهلوسة والوسوسة والهوس الشديد. أبطله يا ربنا، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، طمئن يا ربنا النفس، طمئن يا ربنا النفس، طمئن يا ربنا النفس، طمئن يا ربنا النفس، طمئن يا ربنا النفس، وأذل يا ربنا من عليها، وأذل يا ربنا ما عليها، طمئن يا ربنا النفس، طمئن يا ربنا النفس، اجعلها مطمئنة، اجعلها مطمئنة، طمئن يا ربنا النفس، وأذل ما عليها، وأذل ما عليها، وأذل ما عليها، وأخرج من عليها، وأخرج من عليها. بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية مما دمرها ومن مدمر عليها، من آثار السحر العظيم، من آثار الحسد الشديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيك من العصبية، من العصبية، من العصبية، ومما على العقل، ومما على العقلية، ومما على العقلية، اذهبها، اذهبها، اذهب العقل، اذهب العقل وانقطع، اذهب العقل وانقطع. أصل يا ربنا جرى قويا عظيما شديدا. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية مما عليها وممن عليها كربها، وممن عليها مما عليها وممن عليها سبب كربا شديدا وضيقا شديدا وألما شديدا وضرا عظيما وضيقا شديدا. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما. اللهم اطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الاخ والاخت، اخرجه يا ربنا منهم، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا. يا ربنا من القلب، يا ربنا من الصدر، يا ربنا من البطن، يا ربنا من رحمها، يا ربنا ومن العقل، يا ربنا ومن القفا، يا ربنا ومن الظهر، يا ربنا ومن الدم، يا ربنا ومن العظم، يا ربنا ومن المفصل، يا ربنا ومن البيت مدفونا فيها، مرشوشا فيها، مدفونا فيها، مرشوشا عليه وفيها. يا ربنا اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا اثر، اثر على النفسية، اثر على النفسية، هزها هزها، وسبب العصبية، وسبب العصبية، وسبب العصبية، وسبب العصبية، واثر على العقلية، واثر على العقل، واثر على العقل، واثر على المزاج، واثر على الاعصاب، واثر على الاعصاب، واثر على الاعصاب. الله أكبر بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية مما عليها وممن سكنها وممن سكنها وممن سكنها، على الوسوسة على الوسوسة، على الوشوشة على الوشوشة، على الألم على الألم، على الجرح على الجرح، على الكسر على الكسرة، على الجرح على الجرح، على الكسر على الكسرة، على الألم على الألم، على الضر على الضر، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على الألم على الألم، على الضر على الضر. يا ربنا اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية، اطل يا ربنا مع النفسية. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، افك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية. يا أيتها النفس المطمئنة، يا ربنا يا ربنا اطل اثرا قويا شديدا عظيما على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر، وفي الظهر مربوطة. يا ربنا وعلى الحظ، يا ربنا وعلى النصيبة، يا ربنا وعلى الحظ، يا ربنا وعلى النصيبة. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله الله اكبر. طمئن يا ربنا النفسية، طمئن يا ربنا النفسية، طمئنها يا ربنا طمئنها، واجعل يا ربنا فيها سكينة وطمانينة، سكينة وطمانينة. الله أكبر. اصل يا ربنا ما عليها. الله أكبر. اصل يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد الشديد القوي العظيم. بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم. اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديد. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. يا أيتها النفس المطمئنة، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، مما عليها وممن عليها وممن غلبها وممن قهرها وممن قهرها وممن غلبها وممن قهرها. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي. الله اكبر. اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي العقل، العقل العقل. تأثر تأثر تأثرا بالغا مما على الوسوسة، مما على الوسوسة، مما على الوسوسة، مما على الوسوسة. اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية. يا أيتها النفس المطمئنة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي النفسية مما سبب العصبية، عصبية عصبية عصبية شديدة، مما سبب العصبية، عصبية شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. اطل يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسنة الشديدة والعيون والعيونك اطلها يا ربنا واخرجها اطلها يا ربنا واخرجها بسم الله يرقيكم من عقاد من عقاد وعاقد على النفسية على النفسية على الحظ والنصيبة على الحظ والنصيبة على الألم والوجع وعلى الضر وعلى ذهاب العقل وعلى الحظ والنصيبة وعلى ذهاب العقل وعلى تشويش الفكرة وعلى تشويش الفكرة الله أكبر أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا أطله أطل يا ربنا السحر العائلة أطل حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذه العقاد الله أكبر أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما سحرا قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا حسدا اللهم أخرج البلاء والأعداء الله أكبر اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والله مما عليها مما فيها مما مما مما هو مربوط فيها مما هو معقود فيها وعليها بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقيك من العصبية بسم الله يرقيك من العصبية بسم الله يرقيك بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل مما أثر عليه مما أثر عليه مما شوش مما شوش مما انقطع مما انقطع لهذا الفكر الفكر والعقل والعقل والعقل من الوسوسة من الوسوسة بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الله أكبر أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي الله أكبر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شرعي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل الرديد على الفكر السديد وعلى الصبر الجميل وعلى الجمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة بسم الله بسم الله اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله حل قلبي والصدر بسم الله بسم الله النفسية النفسية النفسية والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل بسم الله بسم الله بسم الله النفسية النفسية القلب والصدر والظهر بسم الله بسم الله بسم الله النفسية من عاقب عليها من خبيث فيها من خبيث فيها وعليها ماكر ظالم ساحر حاسد الله أكبر الله أكبر حيا ربنا حيا ربنا هذه العقل النفسية النفسية النفسية جعلتها مضطربة جعلتها مشوشة جعلتها رعيبة رعيبة رعيبة رعيبة أضعفتها أضعفتها بسم الله النفسية بسم الله النفسية من ضيق شديد ضيق ضيق ضيق ضيق وهم وهم وهم وكرم شديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا مع الوسوسة مع الوسوسة والوسوسة والوسوسة وعلى الآلاء والوجاع وعلى الضر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الكرب الشديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيها، والله يقيها، والله يحفظها، والله يحفظها، والله يكلوها، والله ينزع ما فيها من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عاقد لئيم ومن عاشق خبيث ومن موسوس ومن موسوس. بسم الله، بسم الله يرقي النفسية. اللهم اخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا غالمها، اخرج يا ربنا عاشقها، اخرج يا ربنا حافلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي النفسية. بسم الله، بسم الله. يا أيتها النفس المطمئنة. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيها، والله يقيها، والله يعصمها، والله يحفظها، والله يكلؤها من ساحر وحاسد وحاقد عليها وعاقد ومن سبب فيها كربا شديدا، كربا شديدا، كربا شديدا، وألما وضيما وكسرا وجرحا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطر يا ربنا ما على المرض، اطر يا ربنا ما على الوهن، اطر يا ربنا ما على اطر يا ربنا ما على الشر، اطر يا ربنا ما على القهر والغلبة يا مولانا. اطر ما على النفسية، اطر يا ربنا ما على النفسية، وسمم العصبية، وسمم العصبية، وظلم، وظلم العقل، وظلم العقل، انقفه وانقفه، انهبه وانهبه. اطر يا ربنا ما على النفسية، وما اثر على العقل والادراك والادراك. اطر يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا بقوتك، اطر يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع النفسية. سبب فيها كربا شديدا وضيقا عظيما. اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع النفسية. بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية مما سكنها ظلمها، ظلمها، ظلمها وقهرها وغلبها. عليك به يا ربنا عاقدا عاشقا، عليك به يا ربنا ساحرا ساحرا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن ارسلها، عليك به ومن ارسلها من عائن وحاسد وساحر وحاقد، من قريب وبعيد، من ذكر وانثى. بسم الله، بسم الله. ابطل يا ربنا السحر، ان الله سيبطله. ابطل يا ربنا الحسد، ان الله سيبطله. ابطل يا ربنا اثر عين، ان الله سيبطله. ابطل يا ربنا اثر العقد، ان الله سيبطله. ابطل يا ربنا اثر مس، ان الله سيبطله. ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية. كنا عليها وفيها مما سبب كربا شديدا فيها وهما وغما وضيقا شديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي الصدرية، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي القلب والصدر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيها، بسم الله يرقي النفسية من عقد، عقد، عقد شديدة، عقد شديدة، من عقد، عقد على الكرب، على الكرب، على الهم، على الغم، على الكرب، على الهم، على الغم، على الضيق، على الضيق، على الضيق، على الوسوسة، على الوسوسة، على الألم، على الألم، على الجرح، على الجرح، على الكسر، على الكسر. يا ربنا، بسم الله، بسم الله، احللها يا رب هذه العقد، احللها، احللها، احللها. رب اشرح لي صدري. اللهم اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر. رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، ويسر لي يا ربنا، يسر الامر يا ربنا، يسر الامر. اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر.

وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا ربنا أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس كله يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه يا ربنا. بسم الله أرقيك من الوسوسة بسم الله، بسم الله أرقيك من الهلوسة بسم الله، بسم الله أرقيك من الوسوسة بسم الله، بسم الله أرقيك من الهلوسة بسم الله، بسم الله أرقي الرأس والجسد، بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن، بسم الله أرقي النفسية بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يحفظك، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. ابطل يا ربنا اثر الحسد، ابطل يا ربنا اثر الحسد والعيون. لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن، لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علي يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اعيذك بالله العظيم إما تخاف وتحذر. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. بسم الله أرقيك من عين محزنة، بسم الله أرقيك من عين قاتلة، بسم الله أرقيك من عين مبكية، بسم الله أرقيك من عين قديمة، من عين قديمة محزنة ومبكية ممرضة، ممرضة، ممرضة. بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت، بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت، قوية، قوية، قوية نافذة، قوية، قوية، قوية نافذة، قوية، قوية نافذة، قوية نافذة. فابطل أثرها من الرأس على الدوخة والصداع، على الدوخة والصداع، على الوسوسة والهلوسة. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله أرقيك من عين، من عين نظرت لامة، من عين نظرت حاسدة، من عين نظرت حاسدة،

اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضه يا ربنا من الراس، اقضه يا ربنا من الفكر، اقضه يا ربنا من العقل، اقضه يا ربنا من العقل، اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا حسدا، واحلي يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا واهله، اكفهم اجمعين يا ربنا، الاسحار والاحساد، الاسحار والاحساد، والعيون والمسوسه، والمسوسه والعيون، وكل العقاد، وكل العقاد. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا ومعينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما وقديما. اطر يا ربنا السحر القديم، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطر يا ربنا السحر القديم، اطر يا ربنا الحسد الشديد. وآثار العيون، وآثار العيون، نظرت وما برت اصحابها. اطر يا ربنا اثر عينا، اطر يا ربنا اثر عينا، مبكيا ومحزنا، مبكيا ومحزنا، وسببت الوسوسه، وسببت الهلوسه بشيطانها وبعقدها في الراس وبعقدها في الجسد. اطر يا ربنا اثر عينا، اصابت اصابت اصابت، لها سنوات لها سنوات، لها سنون كثيره. اطر يا ربنا اثرها من الراس وسائر الجسد، من الراس وسائر الجسد. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، من القلب ومن الصدر ومن الراس. اصابت الراس، اصابت الراس، اصابت الراس، اصابت العقل الرزين، اصابت العقل الرزين، اصابت الفكرة، الفكرة السديد، اصابت الذكاء والعبقرية، اصابت الذكاء والعبقرية، اصابت قديمة قوية، اصابت في المدرسة، في المدرسة، اصابت في المدرسة، اصابت مع الاقارب، أصابت مع الأقارب، مع الأقارب، أصابت الولائم والعزائم والجماعات. اطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله، ارقيك من عيون نظرت، من عيون حمراء وزرقاء وخضراء وسوداء. اطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا أثر النظرة، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. اطر يا ربنا أثر عين، وسحر عظيم وحسد سبب الحزن والكآبة، سبب الحزن والكآبة، سبب الوسوسة والهلوسة، سبب التذكير السلبية، سبب التذكير السلبية، أثر على العقل، أثر على الجسد، أثر على الفهم، أثر على الفهم، أثر على الإدراك، أثر على الذهن، أثر على الذهن، أثر على الذهن، أثر على الذاكرة، أثر على الذاكرة، أثر على الذاكرة. اطر يا ربنا أثر، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. اطر يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا واهله، اكفهم يا ربنا الاسحار، اكفهم يا ربنا الاحساد، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا الاثار، اثار الاسحار، اثار الاحساد،

عليه وعلى أفراد العائلة فطر يا ربنا سحرا عظيما أصبح به مستودعا للسحر. اللهم اطره يا ربنا على الحزن والكآبة وعلى النفسية الهابطة فطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر وآثار الحسد والعيون اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام وعلى الوسوسة والهلوسة ابطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة ابطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة قديمة قد عاف عليها الزمن لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. احلي يا ربنا هذه العقد على الهم والغم وعلى الحزن والكرب الشديد والحزن والكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها من القلب ومن الصدر احللها يا ربنا احللها قوية مثبتة انزعها يا ربنا انزعها قوية مثبتة محكمة مربوطة وموثقة فكها يا ربنا فكها في جيدها حبل. بسم الله لا تحزن إن الله معنا. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد القوية السميكة على الحزن والكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. فطر يا ربنا ما سبب الحزن الشديد والكآبة والنفسية الهابطة المدمرة. أطل يا ربنا هذه العقد من القلب والصدر والظهر والظهر مثبتة مربوطة معقودة ومحكمة في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثرها وعلى الانطواء والعزلة وعلى العصبية الشديدة لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. يا ربنا اطل ما سبب الحزن

اللهم يا ربنا شفاء للنفسية، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء للنفسية يا ربنا، اللهم شفاء للنفسية يا ربنا من زعزعة، اللهم شفاء للنفسية من الخوف والقلق والتوتر، اللهم اشف يا ربنا النفسية، اللهم اشف يا ربنا النفسية، اللهم اجعل يا ربنا في قلبها الطمأنينة، اللهم اجعل يا ربنا في قلبها السكينة، اللهم اجعل يا ربنا في قلبها الطمأنينة والسكينة. بسم الله ارقي النفسية، بسم الله، بسم الله ارقيك من الخوف والتوتر والقلق والأرق، بسم الله ارقيك من الوسوسة والهلوسة، بسم الله، بسم الله ارقيك يا أمة الله والله يقيك، بسم الله، بسم الله ارقي قلبك وصدرك وفكرك، بسم الله، مما عليها وفيها اقلقها ووترها، بسم الله ارقي الفكر، بسم الله، بسم الله ارقي الفكر مما شوشا ومما في الراس وممن في الراس ظلم وطغى وبغى وتجبر، بسم الله، بسم الله ارقي الراس، بسم الله ارقي المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب والصدر، بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك، بسم الله، بسم الله أرقي النفسية، بسم الله أرقي النفسية مما زعزعها ومما أثر عليها سلبا، بسم الله أرقي النفسية، بسم الله أرقي النفسية مما ضيقها ووترها وأقلقها وخوفها، بسم الله، بسم الله أرقي القلب والصدر، أرقي القلب والصدر مما سكن فيه، مما سكن فيه، مما فيه وممن فيه، بسم الله أرقي الصدر، بسم الله أرقي الصدر من ضيق شديد، من ضيق وهم وغم وكرب، بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب من الخوف، خوف، خوف، من الخوف، من الخوف، من عقد الخوف، من عقد الخوف، من عقد الخوف، بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب والصدر من الخوف والتوتر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم، طمئن يا ربنا قلبها بذكرك، طمئن يا ربنا قلبها بذكرك، واشرح يا ربنا صدرها، واشرح يا ربنا صدرها، واشرح يا ربنا صدرها، ازل يا ربنا ضيقا من صدرها، ازل يا ربنا ضيقا من صدرها، ازل يا ربنا خوفا من قلبها، خوف، خوف، خوف، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا ازل خوفك، خوف، خوف، خوف شديد، خوف شديد، ازله يا ربنا، ازله يا ربنا، ازل يا ربنا الخوف من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، ازل يا ربنا الضيق، الضيق، الضيق، الضيق من صدرها، من صدرها، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من التوتر والقلق والألم والوجع، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، طمئن يا ربنا قلبها، يسر يا ربنا أمرها، اشف يا ربنا جسدها، اشرح يا ربنا صدرها، ثبتها يا ربنا، ثبتها، ثبتها يا ربنا، ثبتها، ثبتها يا ربنا، ثبتها، ربنا اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء من قلبها وصدرها، اللهم انزع يا ربنا هذا البلاء من قلبها، من قلبها وصدرها، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، لطول وقت المرض، لطول وقت الابتلاء، يا ربنا اطر يا ربنا ما اهلك النفسية، ما زعزع النفسية، ما خربها، ما نكسها، فاطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على النفسية، على النفسية، اقلقها ووترها وخوفها وارعبها، وارعبها، وارعبها، اطر يا ربنا هذا الاثر، واهل يا ربنا هذه العقد من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها. بسم الله يقي النفسية بسم الله يقي النفسية والله يقي قيامة الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله فوق النفسية بسم الله فوق القلب والصدر فوق أرك القلب والصدر مما فيهما. بسم الله يرك الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه للقلب والصدر مما فيه للقلب والصدر مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا في الظهر في الظهر أثر على القلب والصدر أثر على رأس المعدة أثر على أكلها أثر على شربها أثر على فكرها أثر على إدراكها أثر على ذهنها. بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية مما عليها وممن عليها أحزنها أحزنها ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا على قلبها وصدرها على قلبها وصدرها. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اقر يا ربنا اثرها بالغا قويا عظيما كالجبر على الصدر كالجبر على الصدر كالجبر على الظهر على الظهر على الظهر كالجبر على الصدر كالجبر على الصدر على الصدر وعلى القلب وفي الظهر وفي الظهر. ثقيلا عظيما شديدا اثر بالخوف الشديد اثر بالرعب اثر بالرعب اثر بالرعب اثر بالرعب اثر بالرعب بالرعب بالرعب بالرعب. بسم الله بسم الله اقر يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما على صدرها وقلبها وفي ظهرها مربوطة وفي ظهرها معقودة وعلى الأضلاع معقودة وعلى الأضلاع محكمة محكمة وموثقة. أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقدرتك. بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية ممن عليها مما عليها أرعبها أرعبها خوفها خوفها أحزنها أحزنها ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اقر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها. بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية والله يقي قيامة الله والله يحفظ قيامة الله من هذا البلاء العظيم من هذا البلاء العظيم من هذا البلاء العظيم. الله أكبر بسم الله يرقيك من مارد من مارد يهم يهم على صدرك وقلبك يهم على صدرك وقلبك أثر على رأسك أثر على فكرك وعقلك. اللهم عليك به يا ربنا ربط المرابط عقد العقد عقد العقد على الفكر على الفكر على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على قلبها وصدرها على قلبها وصدرها وفي ظهرها مربوطة وفي ظهرها معقودة. الله أكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظها يا ربنا من شيطان احفظها يا ربنا من مارد احفظها يا ربنا من شيطان احفظها من مارد مارد مارد مارد مارد وعفريت وعفريت احفظها يا ربنا من عفريت عفريت الظالم من عفريت الظالم. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خوفها وارعبها عليك به يا ربنا هلك به يا ربنا. خوفها وارعبها، خوفها وارعبها، هلك به على نفسيتها، هلك به على نفسيتها، هلك به على نفسيتها، هلك به على عقلها، على عقلها وادراكها. هلك به يا ربنا، هلك به. نجها يا ربنا، نجها من هذا العفريت، نجها من هذا العفريت، نجها من هذا المارد، نجها وزوجها، نجها وأولادها، نجها وأمها وإخوانها، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، نجها من هذا الساحر، نجها من هذا الساحر، نجها من هذا الساحر، نجها من سحره وحسده يا ربنا وعشقه، يا ربنا وعشقه، نجها يا ربنا من عشقه، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من عشقه، نجها يا ربنا من ظلمه. اطر يا ربنا اسحاره، واحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، على الخوف على الخوف، على الذل على الذل، على الاستحواذ على الاستحواذ، اطر يا ربنا اثارها بالغا قويا عظيما، على عقلها ورشدها، على عقلها ورشدها، على فكرها وذهنها، على فكرها وذهنها. الله اكبر. اطر يا ربنا اثارها بالغا قويا عظيما، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليك به يا ربنا. ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عشقها عشقها، عليك به يا ربنا. سحرها سحرها سحرها، مرسولا بالاسحار، مرسولا بالاسحار، مرسولا بالاحساد، احللها يا ربنا، احللها من قلبها وصدرها. على النفسية، على النفسية، تدمر النفسية، تدمر النفسية، تدمر النفسية. بسم الله فرقك من عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد. استقر في قلبك، استقر في القلب، استقر في القلب. اللهم اخرجها، اخرجي عيد، اخرجي عينا بأمر الله من قلبها، من قلبها، اخرجي عينا من القلب، اخرجي عينا من القلب. الله أكبر. اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرج يا رب العين من قلبها، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي من قلبها، اخرجي من صدرها، اخرجي من شعرها، اخرجي من ظهرها، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا مخوفة، اخرجي عينا لما حارة قاتلة معجبة مشتهية متمنية، اخرجي عينا بأمر الله من حسن جسمها، من حسن جسمها وقامتها، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، يا عينا يا عينا نظرت فأثرت، اخرجي بأمر الله، يا عينا اللامة، يا عينا الحارة، يا عينا اللامة، يا عينا الحارة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اللهم اخرج العين، واخرج اثرها، واخرج عقدها، واخرج شيطانها. العنك بلعنة الله يا شيطان العين، العنك بلعنة الله يا من كنت على النفسية، يا من خوفتها، يا من ارعبتها، العنك بلعنة الله يا ظالم، يا طاغم، يا باغم، اليس من الله ما تستحق؟ عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به. سكن قلبها وصدرها وربط في ظهرها، عليك به يا ربنا، على فكرها وعقلها، على فكرها وعقلها، على فكرها وعقلها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من التوتر والخوف، خوف خوف خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. من هذه العقادة، من أثر عين عين عين عين عين عين عين عين، قوية قوية قوية، كالرمح كالرمح كالرمح، كالسهم كالسهم كالسهم، في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها، خرج من ظهرها، في قلبها في قلبها، خرج من ظهرها، في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها، خرج من قلبها، خرج من صدرها. اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، كالرمح كالرمح كالرمح، في ظهرها في ظهرها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا. بسم الله، بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احلها بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين في القفا في القفا في القفا في القفا في الظهر في الظهر بين الضلوع بين الكتفين تحت لوح تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف الايمن تحت لوح الكتف الايسر احلها يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة فكها يا ربنا فكها اثرت على النفسية النفسية أثرت عن النفسية النفسية النفسية النفسية بسم الله بسم الله يرقيك من الخوف خوف خوف خوف الرعب والروع والرعب والروع والروع والروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع بسم الله اذهب يا ربنا روعها اذهب يا ربنا خوفها اذهب يا ربنا فزعها اذهب يا ربنا فزعها اذهب يا ربنا خوفها اذهب يا ربنا فزعها بسم الله امن يا ربنا خوفها امن يا ربنا فزعها امن يا ربنا خوفها بسم الله بسم الله وآمنهم من خوف وآمنهم من بسم الله يرقي القلب فرق البال الصدر والفكر فرق البال الصدر والفكر بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل العقل ممن سلبه ومما سلبه بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الرأس من عقد وعاقدة من عقد وعاقدة من عقد وعاقدة من عقد وعاقدة من عقد وعاقدة من عقد وعاقدة من عقد وعاقدة قوية عظيمة من عقد قوية مربوطة معقودة ملفوفة مرتبطة اللهم اطلع ثرها اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا على الخوف على قهرها على خوفها على قهرها على خوفها على ذلها على ذلها على ألمها على وجعها على نفسية متكدرة على نفسية متكدرة على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اللهم يا ربنا فطر يا ربنا فطر يا ربنا ما على ضيق الصدر واخرج يا ربنا من ضيقه واخرج يا ربنا من ضيقه واخرج يا ربنا من كتب الانفاس الانفاس خلقها اللهم عليك به اللهم عليك به ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ومن ملوك الجن ومن سلاطينهم عليك به يا ربنا اسدا واسودا اسدا واسودا عليك به يا ربنا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به اسدا عليك به سبعا عليك به كلبا عليك به كلبا عليك به قطة عليك به سبعا عليك به يا ربنا ظالمة عليك به يا ربنا ثعبانة ثعبانة ثعبانة وحية حية حية حية في الجسد في الجسد ثعبان ثعبان عليك به يا ربنا في الجسد في الجسد عليك به يا ربنا بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر بسم الله بسم الله بسم الله طهر يا ربنا القلب والصدر طهر يا ربنا الفكر طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الله أكبر بسم الله يرقيك من الخيالات خيالات خيالات خيالات خيالات وأوهام وأوهام وأوهام ووسوسة ووسوسة وهلوسة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من الوساوس من الوسوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة بسم الله يرقيك من ضيق الصدر وشتات الأمر من ضيق الصدر من ضيق الصدر وشتات الأمر وشتات الأمر وشتات الأمر بسم الله يرقيك من ضيق الصدر من ضيق الصدر وشتات الأمر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من ضيق الصدر وشتات الامر بسم الله يرقيك من الالم والوجع بسم الله يرقيك من الضر من الضر من الشر من الشر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا عقدا في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها احل يا ربنا عقدا في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها احل يا ربنا عقدا على فكرها وعقلها على فكرها وعقلها احل يا ربنا عقدا على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على خوف خوف خوف خوف ورعب ورعب ورعب وهلاك وهلاك ووسوسة ووسوسة ووسوسة وهلوسة احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا احللها من قلبها وصدرها وعلى النفسية على ان يتأخر شفاؤها لأجل نفسيتها الهابطة اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة احللها اخرجها قيئة من صدرها من قلبها من ظهرها فكها مربوطة بالضلوع على النفسية الهابطة احللها فكها سهولها فكها من راسها من فكرها من عقلها من المخ من اشارات المخ بسم الله يرقيك من اي ونفس قوية نافذة أطل يا ربنا أسأل نفسك يهودية ونصرانية مجوسية وملحدة اللهم أهلك نفسها في جسدها في قلبها في صدرها بينها وبين زوجها نفس أهلك يا ربنا نفسها على النفسية دار النار النفسية اللهم اهلك يا ربنا نفسها اليهودية نفس النصرانية نفس المسلمة العاصية الظالمة نفس فاجرة نفس الخبيثة نفس المستخبثة على النفسية على قلبها على صدرها على قلبها في ظهرها في ظهرها اخرجي يا نفس ظالمه اخرجي بامر الله اخرجي يا نفس ظالمه اخرجي بامر الله اخرجي من راسها اخرجي من عقلها اخرجي من فكرها اخرجي من سمعها وبصرها اخرجي من نومها ويقظتها اخرجي من نومها ويقظتها بسم الله يرقيك من نفس ان كل نفس اخرجها يا ربنا مزقها اقتلها عليك بها يا ربنا بسم الله النفسية من نفس عليها ضامت من نفس عليها ضيقت خوفت يا ربنا اهلك يا ربنا نفسها نفسا ظالمه عليك بها يا ربنا عليك بها يهودية نفس النصرانية مجوسية شيعية اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس تغلغلت تخلخلت في جسدها مربوطة فكها الخوف وآمنهم الخوف اللهم اطلع يا رب أثر نفسية نفسية بسم الله شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدرها الصدر شرح الله صدره شرح الله صدره بسم الله شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدرها بسم الله يرقيك النفسيه مما ضيقها مما ربطها مما اساء اليها مما ساءها مما جعل الشر فيها والضر فيها وعقد العقد فيها بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقيك من العصبية بسم الله يرقي النفسية الله أكبر شرح الله صدره الآن تحلل العقد بحولك يا ربنا وقوتك الآن يا ربنا تحلل عقدا عن النفسية اللهم احللها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله اللهم اطمئن قلبها اطمئن قلبها واشرح صدرها واشرح صدرها اجري يا رب المعاني النفسيه اجري يا رب المعاني النفسيه بسم الله شرح الله صدرها شرح الله صدرها اشرح صدرها يسر امرها اللهم اخرج يا رب من كان على النفسيه من كان على النفسيه من كان على النفسيه من كان على النفسيه من كان على النفسيه اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أزل يا ربنا ضرا عظيما وشرا عظيما يا ربنا عن النفسية عن النفسية عن النفسية اللهم فك المربوط المربوط عن النفسية عن النفسية عن النفسية عن النفسية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اللهم أزل يا ربنا أزل يا ربنا ما على ضيق الصدر وما على الهم والغم والكرب الشديد اللهم أزل اللهم أزل اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم احلل اللهم احلل اللهم فكه اللهم فكه اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج اخرج يا ظالم اخرج يا عاشق اخرج يا ساحر اخرج يا مرسولا بسوء وشر وضر ومكر وكيد وغلب اخرج عدو الله من ولية الله اخرج العنك بلعنة الله اللهم اخرجه من نفسيتها اللهم اخرجه من صدرها وقلبها اللهم اخرجه من بطنها ورحلها اللهم اخرجه يا ربنا من ظهرها اللهم اخرجه من عظامها ومفاصلها وعضلها اللهم اخرجه من لحمها وشحمها ودمها اللهم اخرجه من راسها من ذهنها وعقلها وادراكها اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ اخرجه يا ربنا من وجهها اخرجه يا ربنا اخرجه من وجهها اخرجه من جمالها وبهائها ونضارتها اخرجه يا ربنا من جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها واناقتها اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا اخرج خذ والله من ولية الله اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج يا ربنا اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها اخرجه يا ربنا من عقلها اخرجه يا ربنا من نفسيتها اللهم اخرجه يا ربنا من نفسيتها بسم الله النفسيه ممن عليها مما فيها مما عليها من عقد وعاقد من سحر وساحر من عاشق من ظالم ظالم ظالم اللهم اخرجه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية اللهم اخرج يا ربنا من عليها اللهم اخرج يا ربنا ما فيها وما عليها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم شفاء للصدر اللهم شفاء للقلب يا ربنا والفكر شفاء للظهر بسم الله بسم الله ارقي النفسية النفسية مما عليها ومن فيها من عقد وعاقد من سحر وساحر من حسد وحاسد من عاشق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيك